الذي خلق

إن عظم الجزاء المراتب العلى في الجنات من عظم البلاء. روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أي من رضي بقدر الله رب العالمين فله الرضا، ومن سخط بقضاء رب العالمين فله السخط. لك هذا وذاك، لك أن ترضى وتحتسب وتصبر فهذا بأفضل المنازل عند الله عز وجل. ورجل لم يؤتيه المولى عز وجل مالا وآتاه علما وهو صادق النية فيقول لو أن الإيمان لفعلت بفعل فلان، فهما في الأجر سواء، إنما الأعمال بالنيات. ورجل آتاه المولى عز وجل مالا ولم يؤتيه علما فهو فهما في الوزر سواء، إنما الأعمال بالنيات. العباد لا يكن واحد منهم من هؤلاء الأربعة. المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خاف على أمته من شيء بقدر ما خاف على هذه الأمة من أن تفتح لها الدنيا، فوالله القاسم هو أبو القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلككم. فمن كان فخره لله وجد ما عند الله خير وأبقى، ومن بخل فإنما يبخل على نفسه. فالمال فتنة يا عباد الله وابتلاء، يختبر به المولى عز وجل العباد. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام فلن يرفع عنا ما نحن فيه من فالمال فتنة يا عباد الله. المال فتنة وأي فتنة وابتلاء وأي ابتلاء. فلا يظن عاقل بأن الذي يتنعم بالأموال ليل نهار هذا في مأمن من سخط العزيز الجبار. قال الرحمن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين. إنه الاستدراج للذين قرونهم يتنعمون وهم يعصون المولى عز وجل أناء الليل وأطراف النهار بلا بلاء ولا ابتلاء. فآه ثم آه ثم آه من هذا الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أما أهل الإيمان والتوحيد فهم نماء وبلاء. ويعلمنا بأن المال كما هو نعمة نقمة، والمولى عز وجل ابتلى به العبد يختبر به العباد، فمن جعله لله رضي الله عنه، ومن سخط الله عليه. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد المولى عز وجل أن يبتليهم، أن يختبرهم: أبرص، أقرع، أعمى. فأرسل إلى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، قد قدرني الناس، أي اشمأز مني الناس. فمسح الملك بيده عليه فأعطي جلدا حسنا ولونا. ثم جاء إلى الأقرع وقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يذهب عني هذا شعر حسن. فمسح الملك بيديه عليه فأعطي شعرا حسنا. ثم فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح الملك بيديه فرد المولى عز وجل عليه بصره. ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فولدوا جميعا، فصار لهذا وادي من إبل، ولهذا وادي من بقر، ولهذا وادي من غنم. ثم جاء الملك إلى الأبرص في صورته التي كان عليها قبل أن يمن المولى عز وجل عليه بما هو فيه من نعم. جاء في صورة أبرص فقير، فقال له: يا هذا رجل مسكين تقطعت بي الحبال أي السبل، وليس لي ما أتبلغ عليه في سفري، أسألك بالذي أعطاك الجلد فقال الذي كان أبرصا: يا هذا إن الحقوق كثيرة. أعيروني القلوب للعقول. يا هذا إن الحقوق كثيرة، والله الذي رفع السماوات من غير عمل نراها. وكأن هذا الحديث ينطق به المصطفى صلى الله عليه وسلم الآن بين ظهرانيه. فكم من جاهل من جهة فقال له الملك: وكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يشمئز منك الناس فقير؟ فقال له: لا، بل ورثته كافرا عن كافر، حتى الفضل لم يرده لله عز وجل، وإنما قال: بل ورثته كافرا عن كافر، أي عن آبائه وأجداده. والجاهل المجهال في هذا الزمان إن أنعم عليه رب العباد تسمعه بلسان الحال يقول: هذا من بنان أفكار ومن سهر الليالي. ونسي أن الله عز وجل من فوق السبع طباق يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله يوم خلق القلم قال له اكتب، فإذا بالقلم يقول: يا رب، وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون. قضي يشمئز منك الناس فقير؟ قال: لا، بل ورثته كابرا عن كابر، أي عن آبائي وأجدادي. فقال له الملك: أما وإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، أي ربك الله إلى ما كنت عليه، فعاد أبرص فقير كما كان. ثم جاء إلى الأقرع فقال: فأنا رجل مسكين فقطعت لي السبل، ولا مراد لما أريد إلا ببقرة أستعين بها في سفري. فقال له الأقرع: يا هذا، إن الحقوق كثيرة. قال: كما قال الأبرص. فقال له الملك: وكأني أعرفك، ألم تكن أقرع يشمئز منك الناس فقير فأغناك الله؟ قال: لا، بل فقال له الملك: أما وإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، فعاد أقرع فقير كما كان. ثم جاء إلى الأعمى لقد ابتليت أنت وصاحبيك فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لما رضي الله عنه يا عباد الله؟ لأنه علم علم اليقين بأن المال مال الله، فعلم حق الله فيه. حينما جاءه محتاج فقير قال له خذ من المال ما شئت، فوالله لن أجهدك في شيء طلبته لله. واعلموا علم اليقين يا عباد الله، والذي رفع السماوات بغير عمل نراها. ما جاء فقير في أمة محمد إلا ببخل غني، والله ما جاء فقير في أمة محمد إلا ببخل غني. وأقول للجميع، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميعها